في قوله جل وسع من قبل ذلك هذا الروح الى دون السر لتاتيهم حيثان وسبتهم شرعا ويوم لا يسجدون لا تاتيهم. وكانوا يتحيرون ينصبون الشباك يوم الجمعه ويأخذون ما وقع فيها يوم الاحد يجد السعيد يوم السبت ويقع في الشباك. هذه من حيالهم يمنه الله عليها وعافيه. نعم. قال شيخنا: فالدليل على تحريم هذا النوع وإبطاله من وجوهنا: الوجه الأول قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال في أهل العهد: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء المخادعين مخذولون وهم لا يشعرون أن الله تعالى خادع من خدعه، وأنه يكفي المخدوع شر من خدعه. والمخادعة هي الاحتيال والمراوغة بإظهار الخير مع إبطان خلافه، إذ يحصل مقصود المخادع، وهذا موافق لاشتقاق اللفظ في اللغة، فإنهم يقولون طريق خيدع إذا كان مخالفا للقصد لا يشعر به ولا يفتن له، ويقال للسراب الخيدع لأنه يغض من يراه، وضب خدع أي مراوغ كما قالوا أخدع من ضب ومنه الحرب خدعة، وسوق خادعة أي متلونة وأصله الإخفاء والستر، ومنه سميت الخزانة مخدعا فلما كان القائل آمنت مظهرا لهذه الكلمة غير مريد حقيقتها المرعية المطلوبة شرعا، بل مريد لحكمها وثمرتها فقط مخادعا، كان المتكلم بلفظ بعت واشتريت وطلقت ونكحت وخالات وآجرت وساقيت وأوصيت غير مريد لحقائقها الشرعية المطلوبة منها شرعا، بل مريد لأمور أخرى غير ما شرعت له أو ضد ما شرع أو ضد ما شرعت له مخادعا، ذاك مخادع في أصل الإيمان، وهذا مخادع في أعماله وشرائعه. قال شيخنا: وهذا ضرب من النفاق في آيات الله تعالى وحدوده، كما أن الأول نفاق في أصل الدين. يؤيد ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثا أيحل هذا رجل؟ فقال: من يخادع الله يخدعه. عن انس بن مالك انه سئل عن العينه يعني بيع الحريره فقال: ان الله تعالى لا يخدع. هذا ما حرم الله تعالى ورسوله. رواه ابو جعفر محمد بن سليمان الحافظ المعروف بمطيل في كتاب البيوع له عن ابن عباس أنه سئل عن العينة يعني بيع الحرير فقال: إن الله لا يخدع. هذا مما حرم الله تعالى ورسوله. رواه الحافظ أبو محمد النقصي. فسمى الصحابة من أظهر عقد التبايع ومقصوده به الربا خادعا لله، وهم المرجع فيها وهم المرجوع إليهم في هذا الشأن والمعول عليهم في فهم القرآن. وقد تقدم عن عثمان وعبد الله بن عمر وغيرهما أنهما قالا في المطلقة ثلاثا لا يحلها إلا نكاح رغبة لا نكاح جنسه. قال أهل اللغة: المدالسة المخادعة. وقال أيوب السختياني: في المحكامين يخادعون الله كما يخادعون الصبيان. هذا من عدل المنافقين، هذا شر الناس، لأنه لا إيمان لهم ولا تقوى تمنعهم وتشجعهم، في هذا يخادعون الله والذين آمنوا بإظهار الإسلام، بإظهار التقوى، بإظهار الورع، لا أنشوا وليسوا كذلك. وهذا من شبهه من النصارى في إظهار الأمانة وليس كذلك، لإظهار النكاح وليس كذلك، وهكذا معاملة بيع بيعين وغيرها من الربا التي يحصل بها المخادعة. الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، لا تروج عليه حيلهم ومكرهم. الواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يكون باطنه كظاهره، وأن يحذر الحيل المحرمة والخداع الذي حرمه الله. ومن هذا أساس العينة، ولا يرى الظاهر بيعها عليه بكذا ثم يشتريها بكذا حيلة على دفع دراهم قليلة بيوم دفع دراهم كثيرة، يبيع عليه المتاع بمئة ثم يشتري مئة مؤجلة ثم يشتري منه بسبعين أو ستين حاضرة، فالمعنى أنه أعطى ستين حاضرة بمئة مؤجلة، وهذا رأي جدا من هذه مسألة العيلة. وهكذا جهاز النكاح يتزوجها ما أراد ليس له حاجة فيها، إنما تزوجها لحلها لنطلقها ثلاثة. نعم. وقال أيوب السختياني في المخاف المحتالين: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، فلو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي. وقال شريك بن عبد الله القاضي: كتاب الحيل هو كتاب المخادعة، وكذلك المعاهدون إذا أظهروا للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون سلمه وهم يقصدون بذلك المكر به من حيث لا يشعر، فيظهرون له أمانا ويبطنون له خلافه، كما أن المحلل والمراعى يظهران النكاح والبيع المقصودين، ومقصود هذا الطلاق بعد استخراج المراعى، ومقصودها ومقصود الآخر ما تواطى عليه قبل إظهار العقد من بين ألف الحالة بالألف والمئتين إلى أجل. فمخالفة ما يدل عليه العقد شرعا أو عرفا خديعة. قال: وتلخيص ذلك أن مخادعة الله تعالى حرام، والحيل مخادعة لله. بيان الأول: أن الله تعالى ذم المنافقين بالمخادعة وأخبر أنه خادعهم، وخدعه للعبد عقوبة تستلزم فعله للمحرم. وبيان الثاني: أن ابن عباس وأنس وغيرهما من الصحابة والتابعين أفتوا أن التحليل ونحوه من الحيل مخادعة لله تعالى، وهم أعلموا بكتاب الله تعالى. الثاني: أن المخادعة إظهار شيء من الخير وإبطال خلافه كما تقدم. الثالث: أن المنافق لما أظهر الإسلام ومراده غيره سمي مخادعا لله تعالى، وكذلك المرابي، فإن النفاق والربا من باب واحد. فإذا كان هذا الذي أظهر قولا غير معتقد ولا مريد لما يفهم منه، وهذا الذي أظهر فعلا غير معتقد ولا مريد لما شرع له مخادعا، فالمحتال لا يخرج عن أحد القسمين: إما إظهار فعل بغير مقصوده الذي شرع له، أو إظهار قول بغير مقصوده الذي سرع له. وإذا كان مشاركا لهما في المعنى الذي سمي به مخادعين، وجب أن يشركهما في اسم الخداع، وعلم أن الخداع اسم لعموم الحيل لا لخصوص هذا النفاق. الوجه الثاني: أن الله تعالى ذم المستهزئين بآياته، والمتكلم بالأقوال التي جعل الشارع لها حقائق ومقاصد، مثل كلمة الإيمان وكلمة الله تعالى التي يستحل بها الفروج، ومثل العهود والمواثيق التي بين المتعاقدين، وهو لا يريد بها حقائقها المقومة لها ولا مقاصدها التي جعلت هذه الألفاظ محصنة لها، بل يريد أن يراجع المرأة ليضرها ويسيء عاشها ويسيء عشرتها ولا أجى ولا حاجة له في نكاحها أو ينكح أن يحلها لمطلقها لأن يتخذها زوجا أو يخلعها ليلبسها أو يبيع بيعا جائزا أو يخلعها ليلبسها أو يسلبها يلبس عمرها يعني الأقرب يسيبها يعني إذا حلنا فلوس ما له قصد لأنه إذا استطاع المال أساء عفاتها حتى يسيبها يعني يقضي منها مالا بلا يحق يمكن تأخرت المتأخرة يلبسها والأول ما في الناس اللي أصار بيع بعد الشراء منها تجدر هكذا تجدر يستمر السلع يبيعوها فإذا قال نعم أرجع عليه غدا أو بعد غد تجد السلع الله اشتراها وباعها لي فلا بأس هذا في حاجة حكيم الجزام هذا رسول الله الرجل يأتيني من السلعة فأبيعها لي ثم أنت فأس قال لا لا تسمع ليس عندي لا يبيع عليه الآن يقول لا راجعني غدا بعد غد اليوم الفلاني حتى أخذ راحة يشتراه برأس المال أو بأكثر لا بأس ما في حيلة يشتراه برأس المال لا بأس أو بأكثر لا بأس يشتراه صاحبه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المنانية والدراهم لا بأس أن تأخذها بسعر يوم قال رب يرفنا هذه الإبل البقية فأخذ الدراهم عن الدنيا والدنيا أنت قال لا بأس أن تأخذها بسعر يوم ما لم تشتري قرب بينكما شيء أما بيعها عن غير صاحبها هذا هو محل النظر إن كانت يمكن نقلها تنقل لأن الرسول منها أن تباع السلع حتى يأخذها التجار إلى لحاجها أما إذا كانت كميات كبيرة يمكن نقلها تشبه الأرض تشبه الأرض أصبح أن لا ينقل التحليل ستقوم بالتحليل أو يخلعها ليسلبها أو يبيعها أو يبيع بيعا جائزا ومقصوده بما حرمه الله تعالى ورسوله فهو ممن اتخذ آيات الله تعالى هزوا يوضح الوجه الثالث ما رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزئون بآياته قلبتك راجعتك فجعل المتكلم بهذه العقود غير مريد لحقائقها وما شرعت له مستهزئا بآيات الله تعالى متلاعبا فجعل المتكلم بهذه العقود غير مريد لحقائقها وما شرعت له مستهزئا بآيات الله تعالى متلاعبا بحدوده ورواه ابن بطة بإسناد جيد ولفظه خلعتك راجعتك الوجه الرابع ما رواه النسائي عن محمود بن لبيد أن رجلا طلق امرأته ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم الحديث فقد تقدم فجعله لاعبا بكتاب الله مع قصده الطلاق لكنه خالف وجه الطلاق وأراد غير ما أراد الله تعالى به، فإن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطلق طلاقا يملك فيه رد المرأة إذا شاء، فطلقه وطلاقا لا يملك فيه ردها. وأيضا فإن المرتين والمرات في اللغة في لغة القرآن والسنة بل ولغة العرب بل ولغات سائر الأمم، لما كان مرة بل ما كان مرة بعد مرة، فإذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله تعالى وما دل عليه كتابه. فكيف إذا أراد هذا يستعجل ما جاء الله به له في الأناة، لهذا سمى التأهل يراد كتاب الله وإن بين أنفسكم. الواجب تحريم الساعة الشرعية الواحدة فقط على السنة حتى يكون له مهلة إذا أراد الله الرجعة، أو قتلين كذا له مهلة لأن الله قال الطلاق مرة، فلا يهمها جميع يسبب الحرج والمشقة عليه، قد يندب تندب كذلك، ما جعله فرج في السوء الواحدة وتنزل. نعم. فكيف إذا أراد باللفظ الذي رتب عليه الشارع حكما ضد ما قصده الشارع؟ الوجه الخامس أن الله سبحانه أخبر عن أهل الجنة الذين بلاهم مما بلاهم به في سورة نون. بلى خامس. نسأل الله العافية. نعم. تحليل أول يعني كان الإمام بحث المطلقة أحداث الدخول بها ما في لأس لا دم نتحى هذه الحرابة العبرة بالنكاح، يعني نتحى إذا غلاه ثم طلق أحداث الدخول ولو رحمة لذاك ولو إحسانا لذاك فلا بأس. نعم. إذا كان نكاح الرابع ثم طلق حلت الأول المحرم أن ينتهى من أجله من أجل يحل هذا. نعم. يعني يكون إذا كان بحق يقول هو فلان جد قديم اليوم شفت فلان ويخاف عليه من شفته يخاف عليه يقول ما رأيته يريد ما رأيته يعني في المحل الفلاني أو في بيتي أو في بيته يخاف عليه رفض الإحسان. أما الحيل التي يجيبها أخي الباطل أصحاب الحق هذا أحيانا يتأول يأخذ منه 100 ريال نكبة أو سرقة ثم يحلف يقول عند القاضي ما أخذت من شيئا متأولا ما أخذ منه اليوم أو أمس ما ينفع التأويل هذا. نشكر الصحابي انه لم يسمع لنا الا في الصحابي مرسلات الصحابي حجه. قال رحمه الله تعالى الوجه الخامس ان الله سبحانه اخبر عن اهل الجنه الذين بلاهم بما بلاهم وبلاهم بما بلاهم به في سوره نون، وهم قوم كان للمساكين حق في اموالهم، واذا جدوا نهارا بأن يلتقط المساكين ما يتساقط من التمر، فأرادوا أن يجدوا ليلا ليسقط ذلك الحق ولئلا يأتيهم مسكين، وأنه عاقبهم بأنه أرسل على جنتهم طائفا وهم نائمون فأصبحت كالصريم، وذلك لما احتالوا على إسقاط نصيب المساكين بأن يصرموها مصلحين قبل مجيء المساكين، فكان في ذلك عبرة لكل محتال على إسقاط حق من حقوق الله تعالى وحقوق عباده. الوجه السادس أن الله تعالى أخبر عن أهل السبت من اليهود بمسخهم قردة لما احتالوا على إباحة ما حرمه الله تعالى عليهم، ما حرمه الله تعالى عليهم من الصيد من أن نصبوا السباك يوم الجمعة فلما وقع فيها الصيد أخذوه يوم الأحد. قال بعض الأئمة فبها لا جدر عظيم لمن يتعاطى الحيل على المناهي الشرعية من يتلبس بعلم الفقه وهو غير فقيه، إذ الفقيه من يخشى الله تعالى بحفظ حدوده وتعظيم حرماته والوقوف عندها ليس المتحيل على إباحة محارمه وإسقاط فرائضه. ومعلوم أنهم لم يستحلوا ذلك تكذيبا لموسى عليه السلام وكفرا بالتوراة، وإنما هو استحلال تأويل واحتيال، ظاهره ظاهر الاتقاء وباطنه باطن الاعتداء. ولهذا والله أعلم مسخوا قردة، لأن صورة القلب هي أشبه من صورة الإنسان، وفي بعض ما يذكر من أوصافه شبه منه وهو مخالف له الحد والحقيقة. فلما مسخ أولئك المعتدون دين الله تعالى بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته، مسخهم الله تعالى قردة يشبهونهم في بعض ظواهرهم دون الحقيقة، جزاء وفاقا يوضحه الوجه السابق. وهذا يوجب الحذر من الحيل، ومن الواجب على أهل الإسلام أن يترسخوا بالحق وأن يستقيموا عليه وأن ينفذوا أمر الله ويدعوا محارم الله وأن لا يتحيلوا على محارم الله بأي حيلة من الحيل التي يستحلون بها محارم الله من الربا كالعينة وغير ذلك. هكذا هؤلاء لما استحلوا محارم الله مسخهم الله قردة، حرم الله عليه الصيد يوم السبت، فذكروا في الحيلة التي يصيدون بها يوم السبت، وكان الصيد يأتي يوم السبت كثيرا شرعا، ابتلاء امتحان، فإذا كانت الأيام الأخرى قل، فإن عند هذا نفعهم الطمع في هذا الصيد إلى أن يحتالوا على صيده يوم السبت، فنصبوا الشباك إذا استمسكوا يوم الجمعة، فإذا شجع يوم السبت ودخل في هذه الشباك وأراد الخروج من أسحاب الماء لم يخرج تعثر، فصادوا يوم الأحد، فقالوا ما صدنا يوم السبت إنما صدنا يوم الأحد، وهم صادوا في الحقيقة يوم الجمعة، فمسكوه يوم الجمعة وأخذوه يوم الأحد، فعند هذا مسحهم الله طبعا. فلما عتوا عما عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، نسأل الله. الوجه السابع أن بني إسرائيل كانوا أكل الربا وأموال الناس بالباطل كما قصه الله تعالى في كتابه، وذلك أعظم من أكل الصيد الحرام في يوم بعينه، ولذلك كان الربا والظلم حراما في شريعتنا والصيد يوم السبت غير محرم فيها. ثم إن أكلة الربا وأموال الناس بالباطل لم يعاقبوا بالمسخ كما عوقب به مستحل الحاكم الحرام بالحيلة، وإن كانوا عوقبوا بجنس آخر كعقوبات أمثالهم من العصاة فيشبه، والله أعلم أن هؤلاء لما كانوا أعظم جرما إذ هم بمنزلة المنافقين ولا يعترفون بالذنب، بل قد فسدت عقيدتهم وأعمالهم، كانت عقوبتهم أغلظ من عقوبة غيرهم. فإن من أكل الربا والصيد الحرام عالما بأنه حرام فقد اقترن بمعصية اعترافه بالتحريم، وهو إيمانا بالله تعالى وآياته، ويترتب على ذلك من خشية الله تعالى ورجاء مغفرته. وإن كانت التوبة ما قد يخضي به إلى خير ورحمة، ومن أكله مستحلا له بنوع احتيال تأول فيه فهو مصر على الحرام، وقد اقترن به اعتقاده الفاسد في حلم الحرام، ولا يتقن يخضي به إلى شر طويل. فقد جاء ذكر المسخ في عدة أحاديث قد تقدم بعضها في هذا الكتاب، كقوله في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري في صحيحه ويمسخ آخرين في قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وقوله في حديث أنس: لا يميتن رجال على أكل وشرب وعجه فيصبحون على أرائكهم ممسوخين قردة وخنازير. وفي حديث أبي أمامة أيضا: يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. وفي حديث عمران بن حسين: يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف. وكذلك في حديث سهل بن سعد، وكذلك في حديث علي بن أبي طالب: وقوله فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا. وفي حديث الآخر: ينسخ طائفة من أمتي قردة وطائفة خنازير. وفي حديث أنس رضي الله عنه: فيكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير. قالوا: يا رسول الله، أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: بلى، ويصومون ويصلون ويحجون. قالوا: فما بالهم؟ قال: اتخذوا المعاجف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. وفي حديث جبير: يعني تساهلوا المعاصي، هم يعرفون أنها معاصي، تساهلوا حملهم ضعف الإيمان والهوى على التساهل حتى نزلت بهم العقوبة العاجلة، نسأل الله عليهم. وفي حديث وقد يملى لهم كما هو الواقع، فأملي لهم إن كيدي متين، إن الله لا يغلي الظالم حتى إذا أخذهم يسر فنستدرجهم حتى يعلمون. فلا ينبغي للعقل يقتضى من ذلك ما وقع خسر، ما وقع خلاف، يجب الحذر. العقوبة في القلب أعظم من المسح، يعاقب بقلب في القسوة والإعراض أو الزيغ، هذا ما وقع خسر. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مسلم أن يحذر نقوة الله بالتساهل بالمعاصي والإقرار عليها والإقامة عليها، فقد تكون عقوبته انحراف قلبه عن الهدى وزيغه عن الهدى، وهذا اشد واعظم. قد تكون العقوبه القسوه العظيمه حتى لا يبالي بالمعاصي ولا يبالي بالتساهل بامر الله. فالواجب الحذر، دائما، كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فليحذر الذين يخالفون امرا ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فيجوز الركون الى هوى والشيطان التساهل والاعتراف بعفو الله ورحمته، وسبحانه غفور رحيم شديد العقاب. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال تعالى: غافل الذنب وقابل التوبة شديد العقاب. العاقل يحذر ولا يغره حلم الله وإملاؤه، بل يحذر أبدا أينما كان، ويبتعد عن معاصي الله أينما كان، يشارع إلى ما أوجب الله أينما كان، يبدو ثوابه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. هذه كثيرة متعددة فيها البخاري وفي غيره. نسيت ما نعم أعراض الاحتراز، لكن رواية أبي مالك الأشعري في البخاري يمسح أن آخرين ثلاثة وخالدين، نسأل الله العافية. وفي حديث جبير بن نفير الذي ابتلي مجموعها يقول يدل على صحتها وأنها صدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن فيها إلا ما رواه البخاري رحمه الله. نعم. وفي حديث جبير بن نفير: ليبتلين آخر هذه الأمة بالرجف، فإن تابوا تاب الله عليهم، وإن عادوا عاد الله تعالى عليهم بالرجف والقذف والمسح والصواعق. وقال سالم بن أبي الجعد: لآتين على الناس زمان يجتمعون فيه على باب رجل ينظرون أن يخرج إليهم فيطلبون إليه الحاجة، ويخرجون إليهم وقد مشخ قردا أو خنزيرا ولا يمرن الرجل على الرجل في حانوته يبيع فيضيع إليه وقد مشخ قردا أو خنزيرا. وقال أبو هريرة لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان إلى الأمر يعملان فيمسخ أحدهما قردا أو خنزيرا فلا يمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شانه ذلك. هذا من قسوة القلوب، يخرجان إلى المعصية فيمسح أحدهما قردا أو خنزيرا أو تنجب به العقوبة ويستمر الآخر في طال المعصية. ما شاء الله ما شاء الله لا يتأثر ما شاء الله حسيا هذا الأصل حسيا ما شاء الله لا أهل فلا يمنع الذين جاء منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك حتى يقضي شهوته وحتى يمشي الرجلان إلى الأمر يعملانه فيمسخ أحد بأحد فيختف بأحدهما فلا يمنع الذين جاء منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي لشأنه ذلك حتى يقضي شهوته منه. وقال عبد الرحمن بن رنم يوشك أن يقعد اثنان على ثقال رحى يطحنان فيمسخ أحدهما والآخر ينظر. يوشك أن يقعد اثنان على ثقال رحى يطحنان فيمسخ أحدهما والآخر ينظر. وقال مالك بن دينار بلغني أن ريحا تكون في آخر الزمان وظلم فهو ظلم فيفزع الناس إلى علمائهم فيجدونهم قد مسخهم الله وقد ساق هذه الأحاديث والآثار وغيرها بأسانيدها ابن أبي الدنيا في كتاب لمن الملاهي فالمسخ على صورة القرد والخلق على صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة ولا بد وهو في طائفتين علماء السوء الكاذبين على الله ورسوله الذين قلبوا دين الله تعالى وشرعه فقلب الله تعالى صورهم كما قلبوا دينه والمجاهرين المتهتكين بالفسق والمحارم ومن لم يمسخ منه في الدنيا مسخ في قبره أو يوم القيامة. وقد جاء في حديث الله أعلم بحاله يحشر أكلة الربا يوم القيامة في صورة الخنازير والكلاب من أجل حياتهم على الربا كما مسخ أصحاب داود الاحتيال لأجل احتيالهم على الربا كما مسخ أصحاب داود لاحتيالهم على أخذ الحيتان يوم السبت وبكل حال فالمسخ لأجل الاستحلال للاحتيال قد جاء في أحاديث كثيرة. قال شيخنا وإنما ذلك إذا استحلوا هذه المحرمات بالتأويلات الفاسدة فإنهم لو استحلوها مع اعتقاد أن الرسول حرمها كانوا كفارا ولم يكونوا من أمته ولو كانوا معترفين بأن حرام لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين يفعلون هذه المعاصي مع اعترافهم بأنها معصية ولما قيل فيهم يستحلون فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدا حله فيشبه أن يكون استحلالهم للخمر يعني أنهم يسمونها بغير اسمها كما جاء بالحديث فيشربون الأنبلة المحرمة ولا يسمونها خمرا واستحلالهم المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرد سماع صوت فيه لله وهذا لا يحرم كأصوات الطيور واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم أنه حلال في بعض الصور كحال الحرب وحال الحكة فيقيسون عليه سائر الأحوال ويقولون لا فرق بين حال وحال وهذه التأويلات ونحوها واقعة في الطوائف الثلاثة الذين قال فيهم عبد الله بن مبارك رحمه الله وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحمار سوء ورهبان يعني الملوك والعلماء والعباد تقع هذه الكوارث العلماء المنحرفين وفي الأمراء المنحرفين وفي العباد المنحرفين نسأل الله العافية. نعم الله عنك. ومعلوم أنها لا تغني عن أصحابها من الله شيئا بعد أن بلغ الرسول وبين تحريم هذه الأشياء بيانا قاطعا للعذر مقيما للحجة. والحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن ناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله تعالى بهم الارض ويجعل منهم القرده والخنازير. الوجه الثامن ان النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك والله لا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله. رحمه الله تعالى. وجه الثامن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الحديث وواصل في ابطال الحيل وبه احتج البخاري على ذلك فان من اراد ان يعامل رجلا معامله يعطيه فيها الفا بالف بألف وخمسمائة إلى أجل فأقرضه تسعمائة وباعه ثوبا بستمائة يساوي مائة. إنما نوى بإقراض التسعمائة تحصيل الربح الزائد وإنما نوى بالستمائة التي أظهر أنها ثمن الثوب الربا والله يعلم ذلك من جذر قلبه وهو يعلمه ومن عامله يعلمه ومن اطلع على حقيقة الحال يعلمه فليس له من عمله إلا ما نواه وقصده حقيقة من إعطاء الألف حالة وأخذ الألف والخمسمائة مؤجلة. وجعل صورة القرض وصورة البيع محللا لهذا المحرم. الوجه التاسع ما رواه عمرو بن شعيب عن أبي المقصود أن الحيل لا تجوز أن يعمل بالنيات إنما الأعمال بالنيات فليس لأحد يتحيل على محارم الله بأي صورة يجب أن يحذر الحيل فإنها من عمل اليهود قبلهم الله ولهذا ثبت عنه عليه السنة وقال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فلست تستحل محارم الله بأي الحيل فلا يجب أن يتحيل على الربا بأي حيل يجب الحذر وأن تلف الأمور على وجهها ولهذا حذر العلماء من الأشياء التي توصل من الباطل بالحيل مثل بيع العينة بيع سلعة إلى أجل ثم يأخذها بأقل حيلة على أن يقرضه ألفا بألف وخمسمائة فلما عرف أنها لحرام باعه سلعة بألف وخمسمائة إلى أجل ثم اشترها منه بألف صار المعنى أنه أعطاه ألفا بألف وخمسمائة ولهذا جاء من صورة تحريم هذه الحيلة. أما مسألة التورق فليست من هذا الباب وهي مغيبة معروفة عشان التورق يشتري سلعة إلى أجل لأنه محتاج ثم يبيعها على الناس ليقضي حادثة يتزوج ليقضي دينا ليعمر سكنا لا أشبه لا بأس يقال لها تورق لا فيها حيلة على الناس اشترى من زيد غنما او ابلا او ارضا الى اجل معلوم باقساط معلومه ثم باعها نقلا على الناس حتى يستفيد من هذا المال المنقود في قضاء حاجات الحاضر من جواب او استعجال مسكن او عماره مسكن او نحو ذلك. نعم هذا العين اذا باع لي باقل صارت العين. نعم إذا جرى هذا لا بأس لكن ما يجب البيع إلا بعد ما يتم الشراء. التجار هكذا التجار هكذا يشتروا ثم يبيعون إذا اشتراها وحازها وما فيها ثم باعها على زيد أو عمر أو عليك ما يجوز البيع إلا بعد الشراء لكن الأول مع المعنى. ما أعرف داخل في قول الله لأنه ببيع إلى أجل المسلم الوجه التاسع ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع ذلك فلم يقيم مراجعته مرارا ولكن هذا قوله ضعيف وإن اختاره الشيخ قوله ضعيف فيه شد الباب فيه رفق بالناس ورحمة للناس، ما كل أحد يستطيع أن يجي يغيره، هذه المعاملة فيها رفق بالناس ورحمة. نعم. ولو لا يبيع عليه سد الباب، لا يبيع عليه إلا برأس المال أو بأحفاد. الوجه التاسع ما رواه عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البنيان بالخيار حتى تفرقا إلا أن يكون صفة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستبيله. رواه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي، وقد استدل به الإمام أحمد وقال فيه إبطال الحيل. ووجه ذلك أن الشارع أثبت الخيار إلى حين التفرق الذي يفعله المتعاقدان بداعية طباعهما، فحرم صلى الله عليه وسلم أن يقصد المفارق منع الآخر من الاستقالة، وهي طلب الفسخ سواء كان العقد جائزا أو لازما، لأنه قصد بالتفرق غير ما جعل التفرق في العرف له، فإنه قصد به إبطال حق أخيه من الخيار ولم يوضع التفرق لذلك، وإنما جعل التفرق لذهاب كل منهما في حاجته ومصلحته. يعني لا يشارع بالتفرق حتى يلزمه بالبيع، يقوم حسب الحال حسب الحال من دون قصد هذا القصد، اشترى منه بعير أو أرض، ثم البيع ليس له ان يقوم حتى يلزمه البيع يخاف من الحول، لا يجلسان او يتفرق عنك العاده من دون قصد، ثم اذا تم البيع يقوم حتى يلزمه البيع فلا لا يجوز ان يقول رايح انه يفارق خشيه ان يستقيم. نعم. خفي عليه الحديث وخفي عليه الامر. نعم. الوجه العاشر ما روي ما روى محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. له أشياء غريبة، منها هذا، منها أصل العينين من إدخال عينيه الماء حتى عمر الله، منها أخذ من لحيته بعد الحج ما زاد على قبره، منها تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في الطرقات، كل هذا ما خالفه به العلماء والعلم، كان اجتهادا غير موفق رضي الله عنه ورحمه. نعم. الله عنك. الوجه العاشر ما روى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود. الحديث. الوجه العاشر ما روى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. بالواو وتستحل. نعم. رواه أبو عبد الله بن بطة. حدثنا أحمد بن محمد بن سلام، حدثنا الحسن بن الصباح الزعفراني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو، وهذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي، فهو نص في تحريم استحلال محارم الله تعالى بالحيل، وإنما ذكر صلى الله عليه وسلم أدنى الحيل تنبيها على أن مثل هذا المحرم العظيم الذي قد توعد الله تعالى عليه بمحاربة من لم ينتهي عنه فمن أسهل الحيل على من ذلك قصة اليهود التي أشار لها الحديث، لما منعوا من الصيد يوم السبت تحيلوا كما في القرآن في سورة الأعراف، تحيلوا فنصبوا الشباك يوم الجمعة ثم أخذوا الصيد يوم الأحد، قالوا: ما صدنا يوم السبت، كان الصيد يأتي شرعا يوم السبت يكثر، فشق عليهم منها أن يجي يوم السبت يروح نصادوه، تحيلوا ونصبوا الشباك يوم الجمعة حتى يدخلها فينحس الماء ويبقى في الشباك يصيدوه يوم الأحد. فمن أسهل الحيل على من أراد فعله أن يعطيه مثلا ألفا إلا درهما باسم القرض، ويبيعه خرقة تساوي درهما بخمسمائة،

وأنه يحرم الشيء لمفسدة ويبيحه لأعظم منها. ولهذا قال أيوب السختياني: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان. ولو أتوا الأمر على وجهه كان أهون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وقال بشر بن السري وهو من شيوخ الإمام أحمد: نظرت في العلم فإذا هو الحديث والرأي، فوجدت من الحديث ذكر النبيين والمرسلين وذكر الموت وذكر ربوبية الرب تعالى وجلاله وعظمته وذكر الجنة والنار والحلال والحرام والحث على صلة الأرحام وجماع الخير. ونظرت في الرأي فإذا فيها المكر والخديعة والتشاح واستقصار الحق والمماراة في الدين واستعمال الحيل والبعث على قطيعة الأرحام والتجرؤ على الحرام. وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل وذكر أصحاب الحيل فقال: يحتالون لنقض سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرأي الذي اشتقت منه الحيل المتضمنة لإسقاط ما أوجب الله تعالى وإباحة ما حرم الله، والذي اتفق السلف على ذنبه وعيبه. فروى حرب عن الشعبي قال ابن مسعود رضي الله عنه: إياكم وأرأيت. أرأيت فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت أرأيت. ولا تقيسوا شيئا بشيء فتزل قدم بعد ثبوتها. وعن الشعبي عن مسروق قال عبد الله: ليس من عام إلا والذي بعده شر منه إلا. لا أقول أمير خير من أمير. وعن الشعبي عن مسروق قال عبد الله: ليس من عام إلا والذي بعده شر منه إلا. لا أقول أمير خير من أمير، ولا عام أخصب من عام، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم. ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام وينسلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها. واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم، فإياكم وإياهم. فقال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد: لا يجوز شيء من الحيل. وفي رواية صالح ابنه: الحيل لا نراها. وقال في رواية الأثرم وذكر حديث عبد الله بن عمر في حديث البيان بن خيار: ولا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستغيله. قال فيه إبطال الحيل. وقال في رواية أبي الحارث: هذه الحيل التي وضعها هؤلاء احتالوا في الشيء الذي قيل لهم إنه حرام احتالوا فيه حتى أحلوه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فأذابوها وأكلوا قثمانها، فإنما أذابوها حتى أجالوا عنها اسم الشحوم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وقال في رواية ابنه صالح: ينقضون الإيمان بالحيل. وقد قال الله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقال تعالى: يوفون بالنذر. وقال في رواية هذه الحيل شرها عظيم، كلما قل العلم وأن الخوف من الله كثرت الحيل، وهي تارة لاستحلال الحرام كالمحلل والعينة وأشبه ذلك، وتارة لإسقاط الواجب، الحيلة لإسقاط الواجب، كما نبه النبي على هذا في حديث أبي الصديق في الزكاة. إذا كانوا مجتمعين 40 شاة أو 50 أو 60 مثلا، فإذا قرب مجيء العامل تفرقوا حتى لا تجب عليهم الزكاة. كل واحد صار الحالة ما عنده إلا 20 وما عنده إلا 30، جاء العامل يرى أنا ما سمى النصاب عندي،

وقال النضر بن شميل في كتاب الحيل 320 مسألة كلها كفر. وقال حفص بن إياث ينبغي أن يكتب عليه كتاب الفجور. وقال عبد الله بن المبارك في قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالارتداد في أيام أبي غسان فارتدت وفرق بينهما وأودعت السجن. قال ابن مبارك وهو غضبان من أمر بهذا فهو كافر ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به فهو كافر وإن هويه ولم يأمر به فهو كافر. وقال أيوب السختيان ويل لهم من يخدعون يعني أصحاب الحيل. وقال بعض أصحاب أحمد ما تنقي أحمد. وقال بعض أصحاب الحيل ما تنقمون منا إلا أن عمدنا إلى أشياء كانت عليكم حراما فاحتلنا فيها حتى صارت حلالا. وقال زادان قال علي رضي الله عنه يعني وقد رأى ما بابئ الحيل إني أراكم تحلون أشياء قد حرمها الله وتحرمون أشياء قد حللها الله. قلت ومن تأمل الشريعة ورزق فيها فقها ورزق فيها فقه نفس الله قد أبطلت على أصحاب الحيل مقاصد قد أبطلت على أصحاب الحيل مقاصدهم وقابلتهم بنقيضها وسدت عليهم الطرق التي فتحوها للتحيل الباطل للتحيل الباطل. فمن ذلك أن الحمد فقد نزلت الحمد فقد نزلت سابق الحالة حتى يخلص ولا يكون عليها كفارة اليمين عليه نزلت كان قصد الحلف كان قصد المنع هذه في حل شرعي دون هذا كله نعم ايه أين هذا؟ أنا جد على الإسلام لا من أجل الربا وقال حلال يكون جد على الإسلام من أجل الربا لا لا يجوز هذا منكر عند جميع العلماء لكن هي مطلعة ممكن سواء سموا فائدة أو غيرها بس أما الفقه من سيتفقه يعني يعرف المعنى يعرف الحكم الشرعي لابد يكون على بصيرة حتى يعرف الحيلة ويعرف الأصل. نعم إذا اختار هذا إذا كان يداً بيد إذا كان يداً بيد مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ذهب الفضة والبر والسعير والتمر والملح لا يباع شيء منها بالآخر مثله مضاعفة لكن إذا باعه بالآخر يداً بيد لا بأس ذهب بفضة يداً بيد بر بسعير يداً بيد تمر بملح يداً بيد لا بأس لهذا قال فإذا اختار ما صريعك فيه إذا كان يداً بيد وهكذا ما أشبه للحق ببر كل ما أشبه الذرة والدخن والأرض مثله وهكذا للحق بالذهب والفضة ما أشبه من الموزونات. قال رحمه الله تعالى قلت ومن تأمل الشريعة ورزق فيها فقه نفس رآها قد أقبلت على أصحاب الحيل مقاصدهم وقابلتهم بنقيضها وسدت عليهم الطرق التي فتحوها للتحيل الباطل. فمن ذلك أن الشارع منع من منع المتحيل على الميراث بقتل مورثه ميراثه ونقله إلى غيره دونه لما احتال عليه بالباطل. ومن ذلك بطلان وصية الموصى له بمال إذا قتل الموصي ومن ذلك بطلان تدبير المدبر إذا قتل سيده ليعجل العتق ومن ذلك تحريم المنفوحة في عدتها على الزوج تحريما مؤبدا عند عمر بن الخطاب ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد لما احتال على وقتها بصورة العقد المحرم، ومن ذلك ما لو احتال المريض على منع امرأته من الميراث بطلاقها فإنها ترثه ما دامت في العدة، فإنها ترثه ما دامت في العدة عند طائفة، وعند آخرين ترثه وإن انقضت عدتها ما لم تتزوج، وعند طائفة ترثه وإن تزوجت. ومن ذلك بطلان إقرار المريض لوارثه بمال لأنه يتخذه. مثل ما سمعتم في أسباب الميراث، فليس العدة ما لم تتزوج أو ترتد إذا طلقها لئلا ترث متهم، إذا عرفت ثم ثبتت التهمة ولو غلط تعطى حقها. نعم. ومن ذلك بطلان إقرار المريض لوارثه بمال لأنه يتخذه حيلة على الوصية له، ونظائر ذلك كثيرة. فالمحتال بالباطل معامل بنقيض قصده شرعا وقدرا، وقد شاهد الناس عيانا أنه من عاش بالمكر مات بالفقر. ولهذا عاقب الله سبحانه وتعالى من احتال على إسقاط نصيب المساكين وقت الجذاذ بحرمانهم الثمرة كلها، وعاقب من احتال على الصيد المحرم بأن مسخهم قردة وخنازير، وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالربا بأن يمحق ماله، كما قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فلا بد أن يمحق مال المرابي ولو بلغ ما بلغ. أصل هذا أن الله سبحانه جعل عقوبات أصحاب الجرائم بضد ما قصدوا له بتلك الجرائم، فجعل عقوبة الكاذب إهدار كلامه ورده عليه، وجعل عقوبة الغال من الغنيمة لما قصد تكثير ماله بالغلول حرمانه سهمه وإحراق متاعه، وجعل عقوبة من اصطاد في الحرم أو الإحرام تحريم أكل ما صاده وتغريمه نظيره، وجعل عقوبة من تكبر عن قبول الحق والانقياد له أن ألزمه من الذل والصغار بحسب ما تكبر عنه من الحق، وجعل عقوبة من استكبر عن عبوديته وطاعته أن صيره عبدا لأهل عبوديته وطاعته، وجعل عقوبة من أخاف السبيل وقطع الطريق أن تقطع أطرافه وتقطع عليه الطرق كلها بالنفي من الأرض فلا يسير فيها إلا خائفا، وجعل عقوبة من ارتد بدنه كله وروحه بالوطئ المحاب الوطئ الحرام إيلام بدنه وروحه بالجلد والرجم، فيصل الألم إلى حيث وصلت اللذة. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة من اطلع في بيت غيره أن تطلع عينه بعود ونحوه إفسادا للعضو الذي خانه به وأولجه بيته بغير إذنه واطلع به على حرمته، وعاقب كل خائن بأنه يضل كيده ويبطله ولا يهديه لمقصوده وإن نال بعضه، فالذي ناله سبب لزيادة عقوبته وخيبته، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وعاقب من حرص على الولاية والإمارة والقضاء بأن شرع منعه وحرمانه ما حرص عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي عملنا هذا من سأله. ولهذا عاقب أبا البشر هذا عليه جمع الحديث لا من سأله أو حرص عليه أكلت بالرواية لا نولي من سأله أو حرص عليه. المقصود أن الله جل وعلا توعد المسلمين المفسدين في الأرض بالعقوبات ضد مقاصدهم، فقد تعجل له العقوبة وقد تؤخر لحكمة بالغة. فالواجب الحذر، الواجب على المسلم أن يحذر معاصي الله والتحيل على محارمه فإنه سبحانه وتعالى حليم وقد يعجل العقوبة فلا يغتر بحلمه ولا يعمل بمكره. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فليحذر العبد من معاصي الله من ظلمه لعباد الله ومن ارتكابه محارم الله آمنا متساهلا لعقوبة الله عز وجل فإنه جل وعلا يمضي ولا يقضي. نهاية الشريط الأول. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائر الجنوبي المخرج 24 شارع الترمذي هاتف رقم 42807793 صندوق بريد 30286 الرمز البريدي 11477. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.